وأدائها على أكمل وجه. وحديثي إليكم في هذه العجالة سيدور بإذن الله جل وعلا حول حق من حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام علينا جميعا. حديثي إليكم اليوم عن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى لا تشت الأذهان سينتظم حديثي هذا في العناصر الثلاثة الآتية: أولاً فضائل الصلاة على المصطفى، ثانياً فوائد الصلاة على الحبيب المجتبى، وأخيراً مواطن الصلاة عليه. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من الذين يردون حوضه فيشربون شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً فضائل الصلاة على النبي المصطفى. أحبتي في الله، الصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام باب واسع من أبواب القربات، وكنز ثمين نفيس من كنوز الطاعات، فلله درها. كم فيها من الفضائل، وكم اجتهد فيها الصالحون الأوائل. قال بعض العلماء: من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يوجد في القرآن ولا في غيره صلاة من الله تعالى على أحد إلا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي خصيصة يختص بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وليست لسائر الأنبياء عليهم السلام. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية: صلاة الله تعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ثناؤه، أي ثناء الله، ثناؤه عليه عند الملائكة أي في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء، أي دعاء الملائكة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والناظر في السنة النبوية العطرة يجد أحاديث كثيرة تغرينا والله، وتحثنا على الإكثار من الصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد عليه الصلاة والسلام، والمقام لا يتسع لذكرها أو ذكر أغلبها، لذلك سأقتصر على بعض هذه الأحاديث. منها ما رواه النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. الله أكبر، ما أعظم الجزاء، ما أجل الأجر والثواب. فيا عبد الله، بادر إلى هذا الخير العميم، سارع إلى هذا الفضل الكبير، ما أحوجك إلى أن يصلي ربنا عز وجل عليك. والله لو كان في هذا الحديث من الفضل إلا أن الله تعالى يصلي عليك مرة واحدة لكفاك فخراً وشرفاً وفضلاً ونبلاً، فكيف وقد يصلي عليك ربنا جل وعلا 10 صلوات؟ وليس هذا فحسب، بل إن الله تبارك وتعالى يحط عنك 10 خطيئات ويرفعك 10 درجات. اسمع أيها الحبيب اللبيب للحديث الثاني الذي يهز قلبك هزا ويرج نفسك رجا. روى الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال أبي بن كعب المحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام، قال رضي الله عنه وأرضاه: قلت الربع، أي أجعل لك الربع من صلاتي، وسأشرح الحديث بعد قليل. قلت الربع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أبي: قلت فالنصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أبي بن كعب: قلت فالثلثين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: أجعل لك صلاتي كلها. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر. قال ابن القيم رحمه الله: سئل شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبي بن كعب رضي الله عنه دعاء، يقصد بالصلاة الدعاء، كان لأبي بن كعب رضي الله عنه دعاء، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: كم أجعل لك من دعائي، أي كم أصلي عليك أثناء دعائي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال: الربع، أي أخصص ربع الدعاء للصلاة عليك يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال: النصف، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثين، أي أخصص ثلثي دعائي للصلاة عليك. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فأجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر له الجائزة الكبرى، يذكر له الجزاء العظيم والثواب الجزيل والأجر العميم، قال: إذن، أي إن فعلت ذلك وخصصت دعاءك كله للصلاة علي، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. كثير منا والله يشتكي هموم الدنيا وغمومها وأحزانها، يشتكي من محنها ورزاياها وبلائها، ها هو الدواء الناجع، ها هو العلاج الشافي بإذن ربنا جل وعلا. أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اللهم فبلغه صلاتنا وسلامنا وحبنا وولاءنا ونصرتنا لديننا. روى أبو إسحاق الحربي من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. قال الصحابة: يا رسول الله، قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ أرمت أي ستموت وتبلى وتأكل الأرض جسدك الشريف، وتأكل الديدان جسدك الشريف، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أي بليت؟ فقال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لا تأكل الأرض أجسادهم، والنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نكثر الصلاة عليه، وبخاصة في يوم الجمعة، ويخبرنا بأن صلاتنا عليه تعرض عليه بمشيئة الله جل وعلا. فاحرص يا رعاك الله، وبادر أيها الفاضل، وسارع أيها الحبيب إلى هذا الأجر العظيم، وأكثر من الصلاة على حبيب الرحمن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فعنصرنا الثاني أيها الكرام: فوائد الصلاة على الحبيب المجتبى. أيها الكرام، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الطاعات وأعظم القربات، والثمرات المترتبة عليها كثيرة، والفوائد الحاصلة من ذلك عديدة وعظيمة، منها امتثال أمر الله جل وعلا، لأن الله عز وجل أمرنا بالصلاة عليه فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا كنت من الذين يصلون على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنت ممتثل لأمر الله، محقق لمنهج السمع والطاعة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن أطاع الله جل وعلا فإنه مبشر بالجنة. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأنت أيها الفاضل، إذا كنت من الذين يصلون على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك ممتثل لأمر الله جل وعلا، فأنت عبد صالح طائع لربك، وأنت مبشر بالفوز العظيم. الفائدة الثانية باختصار: تكفير السيئات ورفع الدرجات. دل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكرته قبل قليل، وفيه قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. ما أحوجنا والله إلى ما يكفر خطايانا وسيئاتنا. ذنوبنا كثيرة، خطايانا عديدة، فما أحوجنا إلى هذا الذكر الطيب، إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لتمحى هذه الخطايا وتكفر هذه السيئات. إنك عبد الله لا تسعد السعادة الحقيقية إلا إذا وضعت رجلك في جنة الله جل وعلا. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تقر عينك برسول الله عليه الصلاة والسلام فأكثر من الصلاة والسلام عليه. ومن فعل ذلك رفعت له 10 درجات أيضا، حطت عنه 10 خطيئات سيئات ورفعت له 10 درجات. الكثير منا يسأل عن صنائع المعروف وألوان الخير، وربما قال القائل: ما وجدت عملا صالحا يقربني إلى الله زلفى. فيا سبحان الله، ألا تطيق الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ بل إننا لنتعجب عجبا كبيرا حينما نرى بعض الناس يقال لهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزعج ويغضب ويثور ويقول دعني من هذا الكلام. فيا سبحان الله، ألا تريد أن ترفع درجاتك؟ ألا تريد أن تكفر سيئاتك؟ فإن قلت بلى فاحرص على هذه الطاعة العظيمة. أيها الأكارم، من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب من أسباب إجابة الدعاء، وهذه الفوائد وغيرها كثير ذكرها العلامة الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، فمن أراد أن يتتبعها وأن يجمعها فليرجع إلى الكتاب المذكور. قلت أيها الكرام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرتجى بها إجابة الدعاء، دل على ذلك ما رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أي هذا الدعاء محجوب، لا يرتفع إلى السماء، لا يحظى بالقبول حتى يصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا دعوت وصليت وباركت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيرجى أن يكون دعاؤك مجاباً بإذن الله جل وعلا. من فوائد الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن يكفى همه ويغفر ذنبه، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. والكثير منا أيها الكرام يشتكي هموم الدنيا ونصبها وتعبها، يقول: أتعبتني هموم الدنيا وأرهقتني البلايا والرزايا والمحن الكثيرة. أقول: يا عبد الله، إنك لن تعدم خيرا إن كنت صالحا، فاحرص على الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ستكفى همك، فإن الله عز وجل يكفيك الهم، حسبك الله ما دمت مصليا على رسوله ومصطفاه، حسبك الله أي هو كافيك الهموم والغموم والمحن والبلايا والمصائب والرزايا، لأنك دائم الصلة بالله عن طريق الصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أيها الأكارم، هناك مواطن يستحب للمسلم أن يحرص فيها حرصاً كبيراً على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونذكرها في عنصرنا الأخير فأقول ثالثاً وأخيراً: مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الكرام، إن نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام هو طريق، هو قائدنا وسائقنا بإذن الله تعالى إلى جنات النعيم، وقد أرشدنا إلى جملة من المواطن والمواضع التي ينبغي ألا نغفل فيها عن الصلاة عليه. من هذه المواضع، أيها الكرام، بعد سماع الأذان، دل على ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الله أكبر، يشفع لك رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العصيب الرهيب العظيم الجليل، تحظى بشفاعة صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا سمعت الأذان وأكمل المؤذن الأذان وقلت مثل ما يقول المؤذن فصل على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سل الله عز وجل له الوسيلة، أي قل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. إن فعلت ذلك حلت لك الشفاعة. فاحرص أيها الفاضل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، فإنها سبب لنيل شفاعة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. من مواطن الصلاة على النبي التشهد في الصلاة، فعند مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أن بشير بن سعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قد أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك في العالمين إنك حميد مجيد. هذه إحدى الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من مواطن الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، ثبتت بذلك الأحاديث. فإذا كبرت التكبيرة الأولى وقرأت الفاتحة وسورة من القرآن ثم كبرت التكبيرة الثانية فصل على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. من مواطن الصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عند افتتاح الخطب والدروس والمواعظ ونحوها، وقد استفاض هذا عن الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام الطيبين وتابعيهم بإحسان، فلنحرص على ذلك. ومن مواضع الصلاة عليه إذا سمعنا اسمه أو ذكرناه، فعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصل علي. هذا أيها الأكارم أشنع ألوان البخل، هذا أشنع أنواع البخل. هذا بخيل بخلا كبيرا، يسمع اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يحرك شفتيه بالصلاة والسلام عليه. بخل هذا فاق بخل البخلاء بأموالهم وأنفسهم. البخيل من أمتي من إذا ذكرت عنده لم يصل علي. اللهم صل وسلم على صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة الكبرى. اللهم صل وسلم على صاحب الطلعة البهية والمهجة النقية والنفس الرضية واليد الوفية وذروة السلالة الهاشمية. اللهم صل وسلم على الذي تعبد بغار حراء وجاء بالشريعة الغراء والملة البيضاء والحنيفية السمحاء. اللهم صل وسلم على صاحب الإسراء إمام الأنبياء وسيد الأصفياء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم اجمع لهم بين الأجر والشفاء يا رب العالمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم نفس هم المهمومين، اللهم نفس هم المهمومين. اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وكن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.